الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب عني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أوابا منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. هذا حديث صحيح، ورواه الترمذي وحسنه وصححه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى له. أما بعد، هذه الأحاديث في شيء من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. يستحب للمؤمن أن يجتهد في التعوذات الشرعية والدعوات الشرعية لأنها أفضل من غيرها، ويدعو بما أحب من كل دعوات ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، ولكن إذا تيسر له توخي الدعوات التي دعا بها النبي يكون أفضل وأكمل، وإلا فليدعو ما يسر الله له، وليس بشرط أن يكون منقولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بما أحدث له، إما أن تعجل دعوته في الدنيا أو تدخل له في الآخرة أو يصرف الله من عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فليدعو ما تيسر، ولكن إذا تيسرت تأولت الشرعية كن ذلك أفضل، مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتني بجوامع الكمل ويدعو ما سوى ذلك. فيدعو بالدعوات الجامعة التي تجمع الخير كله، مثل: اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت وما لم أعلم، وأعوذ من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سأل من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ من شر ما سأل من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة. يتحرى الإنسان الدعوات الطيبة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها: اللهم إني ولا تعن عني، وانصرني ولا تنصر علي، وامكن لي ولا تمكن علي، ويسر لي الخير كله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا المؤمن يتحرى الدعوات الطيبة، من هذا الدعاء الطويل: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكن لي ولا تمكن علي، وبقية الدعاء المذكور هنا وما جاء في معناه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سعد خاف على ولده أن يعتدي، فقال: سمع النبي يقول: يأتي قوم يعتدون الدعاء. فأرشد ولده أن يدعو بالدعوات الجامعة، ولا بأس يقول: اللهم إنك الجنة ونعيمها، وأعوذك من النار وعذابها، لكن لا يفصل: أسألك الجنة وكذا وكذا وكما لا حاجة. إذا حصل الجنة حصل فيها كل خير، وإذا عاده الله من النار فقد عاده الله من كل شر. ومن ذلك دعوات: اللهم إنك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن طلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. كل هذه من الدعوات التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم، منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من دعائه الكثير عليه الصلاة، كان أكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. بالنسبة لما معنى غلبة الرجال؟ قهر الرجال يعني إيذاءهم، قهرهم، غلبتهم بالظلم والعدوان. أحسن الله إليك. الاعتداء في الدعاء يكون بالدعاء بالقطيعة، قطيعة الرحم والإثم. الاعتداء بالدعاء مو مشروع، مثل يدعو على والديه أو على أرحام بغير حق، أو يجعل زيد أو على عمر بغير حق، أو يقول اللهم أعني على الزنا أو اللهم أعني على شرب الخمر، هذا من الاعتداء. دعاء سعد بن أبي الوقاص، خاف سعد، خاف يوم شافه يقول اللهم اشفع الجنة ونعيمها وورفها وكذا، ويعدد وعزم النار وسلاسلها وأهلالها وعدد عذابها، خاف عليه أن يكون من الاعتداء. صلى الله عليك. يعني بعض أحيانا يكون في مثلا صحيفة أو في مجلة ويكون مثلا مع مطرب وكذا، ثم يقول هذا من توفيق الله عز وجل، هذا اعتداء الله عز وجل، يعني يقول وفقني الله في هذه الأغنية، وهذا حرام. صلى الله عليك. هل مثلا هذا اعتداء الله عز وجل أنه ينسب التوفيق إلى الله عز وجل بهذه المعصية؟ صلى الله عليك. هذا ما يجوز، كلام الله يجوز، أما هي من قدر الله، هي من قدر الله، لكن هو من توفيقه، من خذلانه. كونه يقع المعصية من خذلان الله، مو من توفيق الله، لكن كونها بقدر هي بقدر، كل شيء بقدر. أحسن الله عليك. ويدعو ما بين ذلك المقصود بالغناء، يدعو الترك، يدعو يترك. سجود الشكر يلزم استقبال القبلة؟ أفضل أفضل سجود الشكر وسجود التلاوة، أفضل استقبال القبلة. طهارة أيضا؟ لا ترى مو بلازم، لكن إذا تيسر طهارة إنها على طهارة. طيب سمك يا شيخ، الدعاء بالتجويد أحسن؟ تلحين. أحسن الله إيه تلحين؟ ها؟ تلحين على طريقة القراءة، قراءة. لا لا لا، أحسن الله إليك. بدون تكلم، دعاء عادي من دون تكلم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يشرع الدعاء بعد ختم القرآن؟ أفضل كما فعل عليه السلف رضي الله عنه. أحسن الله إليك. شيخ معي شرح حديث سمع سامع يا شيخ. أي حديث أمس. أي يقول محمد فؤاد عبد الباقي معلق على صحيح مسلم هو التبعي. أي يقول قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، قال روي بوجهين، أحدهما فتح الميم من سمع مع تجديدها يعني سمع، والثاني كسرها مع تخفيفها، واختار القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع التجديد، وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم. قال يعني صاحب المطالع وصالح المشارق، قال ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره، وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف. قال الخطابي ومعناه شاهد شاهد، قال وهو أمر بلفظ الخبر وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. انتهى يا شيخ. والله أعلم، خير شيء مو واضح يعني، الله أعلم. قد يكون معناه سمع السامع عام، وأن ما يسمى من هذا التسميع يكون عام من النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الدعاة إلى الله ومن الرسل ومن غيرهم، يعني أن الله جل وعلا بلغ دعوة المرسلين، بلغ دعوة المؤمنين، وسمع سامع منهم للناس الذين دعوا ورغبوا ورهبوا، لأنها أطلق النبي سمع سامعون. أما سمع سامعون ما هو واضح، لكن سمع سامعون ممكن يحتمل سمع سامعون يعني سمع سامعون لدعوة الله وكتابه العظيم بحمد الله الذي جعله يسمع على وجه من خفضها خسر الميم. سمع سامعون يعني أن الله جل وعلا وفق حتى سمع السامعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحمده وفضله الذي جعلهم يسمعون، كلها محتملة. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للعبارة مثلا إذا سمع أحد مثلا أتى مولود رزق الله عز وجل مولود قال يتربى في عزك، هل هذه العبارة فيها شيء؟ صلى الله عليك. قوله يتربى بعزك صلى الله عليك، أحسن والله، يتربى في الإسلام وفي العلم الغالب والكلام الطيب، في عزك يعني قال في حياتك، هذا قصده. إذا قال نسأل الله جعله مولودا صالحا وأن يعيش في ظل والديه المسلمين، يعني دعوات لهم بطول العمر لا بأس، لكن يكون يدعو لهم بالدعوة الطيبة أن يعيش في الإسلام ويعيش في تربية الصالحة أحسن مجرد عزك. يعني ما هي العبارة يعني يردوا بها عليها؟ يقول بارك الله لنا فيه وأصلح وأنبت نباتا حسنا وأشبه ذلك، دعوة طيبة. إذا قيل له مثلا ترى باب عزك ماذا يقول لهم؟ أحسن الله عليك، الأمر واسع سهل. أحسن الله عليك، الأمر سهل سهل يعني.